اول تعريف هو يعني بيكون اسمه الفيتامين. اول كده انا عاوز اعمل فيروس قدر اي بكتيريا او مايكرو اورجانيزم انها تهاجم الجسم. قابل المايكرو اورجانيزم تو انفيد تشبع البادي انها تعمل. بتعتمد على كذا حاجه: عدد البكتيريا، مناعه الشخص نفسه او مناعه الحيوان، طريقه دخول البكتيريا الروت. ايه هي بقى الفيرولنس فاكتور؟ سمعنا الكلام ده الفصل اللي فات. الفيرولنس فاكتور كان في بكتيريا مثلا بتخرج توكسين، كان في بكتيريا عندها مثلا اللي هي البلاي بكتيريا. كانت ايه فايده البلاي والبكتيريا؟ الاول اللي موجود عندنا ادهيرنس اوبتمايزيشن فاكتور، ودي تعمل ادهيرنس على البكتيريا دوت اللي بقى من برين. اول حاجه البكتيريا جت مسكت هنا مثلا من الكمبريا او ده اديجن فاكتور، عايزه تهاجم تبدا تفرز بروتيوليتيك انزايم. يبقى النقطه الثانيه اسمها انفيجن فاكتور. اول حاجه موجوده عندكم اديجن وكولونايزيشن، بعد كده موجود عندكم انفيجن فاكتور، بعد كده الكبسول اللي هيحميها، اخر حاجه موجوده انها ممكن تخرج توكسين اللي هي توكسين او انزيمز. دول انا عاوزهم. تعالوا على المربع اللي تحت بقى خالص، سيبوا كل التعريفات دي. طيب بالترتيب دي البكتيريا ايه؟ لو البكتيريا موجوده لوحدها في الدم يبقى اسمها بكتيريا. يعني ايه لوحدها؟ يعني بصوا من غير ما يحصل فيها مالتيبليكيشن ولا من غير ما تخرج توكسين. طب افترض البكتيريا موجوده وبيحصل فيها مالتيبليكيشن وخروج لمين؟ لتوكسين. في الحاله دي اسميها سيبتيسيميا. يبقى عندها لو البكتيريا لوحدها من غير مالتيبليكيشن ولا توكسين يبقى اسمها بكتيريا. بكتيريا وفي مالتيبليكيشن او توكسين اسمها. طب لو التوكسين لوحدها توكسين. خلاص يبقى اول ثلاث تعريفات. اول تعريف موجود عندكم توكسين سيركيوليشن اوف توكسين في السيركيوليت في البلد. طيب النقطه الثانيه موجوده عندكم سيبتيسيميا، وجود بكتيريا زائد مالتيبليكيشن او توكسين. طيب في تعريف ثاني اسمه بايميا. باي ده يعني بص، واميا يعني دم. يبقى وجود البص، ومين اللي بيكون البص؟ بايوجينيك بكتيريا. يبقى وجود بايوجينيك بكتيريا. طب في تعريف ثاني اسمه سباريميا، يعني وجود السب وفيتك بكتيريا. هقراهم معاك. اول تعريف توكسيميا، يعني وجود التوكسين في البلد. التوكسين ده يكون ضعيف. لو التوكسين ضعيف هيعمل بس شويه، هيعمل ديجنريشن. ديجنريشن يعني مثلا يتجمع فيها ميه كلاود سكولينج او الحاجات اللي احنا خدناها الترم اللي فات. لو كان قوي هيحصل نيكروز. يبقى انا عندي اول مشاكل، اول مشاكل يبقى اول مشكله عندكم ديجنريشن او نيكروزس. النقطه الثانيه لو حصل ديجنريشن او نيكروزس بقى في بلاد فيزل ممكن اي توكسين يعمله برضه. احنا خدنا قلنا دول كلمتين ثابتين على طول. لو حصل ديجنريشن في البلاد فيزل يعني الاندوثيليوم ده اتضم، النفاذيه هتزيد فيبدا يحصل ايه؟ اديما. النقطه الثانيه هيتكون جلطات يعني يحصل ثرومبوز. يبقى موجود عندكم النقطه الثانيه نيكروز الاندوثيليال او الانتما اللي هي البطانه بتاعه الوعاء الدموي. هيحصل اديما، ممكن يحصل هيموريج بيتيكيال هيموريج او ايكوموتيك هيموريج، زائد انه هيحصل ثرومبوز. مين اللي بعمل الكلام ده؟ خدناه الحصه اللي فاتت. كوليستريديا بانواع ايه؟ كوموتيك ديت نقط نزيف صغيره، كوموتيك باتشز. كلمه كوموتيك وبيتيكيال هيموريج دول انواع من انواع النزيف. لا اللي كوموتيك اكبر من البيتيكيال هيموريج، اللي كوموتيك اكبر شويه. النقطه اللي بعد كده بكتيريا سيركيوليشن اوف البكتيريا في البلاد وزاوت، لا يحصل مالتيبليكيشن ولا يحصل توكسين. مين اشهر البكتيريا اللي بتعمل الكلام ده؟ منهم واحده النهارده التي بي. خدوا بالكم الاكزامبل دي بتيجي في الامتحان. يبقى انا عندي هنا اعرف التي بي والكامبينوباكتر والبروسيلوز، ثلاثه بكتيريا في المنهج بيعملوا بكتيريميا ما بيعملوش سيبتيسيميا. النقطه اللي بعد كده سيبتيسيميا، يبقى باسل. وانت عامل ايه بالوقت ده؟ ده منهج من الاول خالص يعني. طب ما تديني بتاع 3 ايام لسه والله لسه ما عملوش. النقطه اللي بعد كده ايوه في حد يسلمني هناك؟ ما بقى مش بقى ابراهيم هات ورقه يلا موجوده. لازم الاكزامبل انواع البكتيريا تعرفوها، انواع البكتيريا لانها بتيجي في الامتحان اجي. النقطه اللي بعد كده موجوده عندك سبتسيميا. سبتسيميا اهو، يبقى انا عندي وجود البكتيريا زائد التوكسين او مين مالتيبليكيشن. اشهر بكتيريا تعمل الكلام ده موجوده عندكم، اللي هي كولي باسيلوزيس والسالمونيلا وليبتوس فيروسز، واخر حاجه الاستريوز. ما خدناش فيها طبعا الا كولي باسيلوس. ايه هي الليجون بتاعتها؟ نفس الليجون بتاعت التوكسيميا اكتيفا. خلاص. بعد كده موجوده عندكم بايمي. بايمي يبقى لازم بكتيريا بايوجينيك. مين اللي بيكون بصل؟ ستاف وستريبت. يبقى اللي بعمل بايمي ستاف ومين؟ وستريبت. بعد كده سابروفيتك او سابارميا، ديت بكتيريا التعف، يبقى وجود بكتيريا اسمها سابروفيتك بكتيريا. طب لو قال لي فيروميا؟ وجود الفيروس في المصدر ايه المستوى؟ هياخد الدي بي والبارا تي بي مع بعض. اكتبوا جنبهم كمان ان احنا عندنا حاجه اسمها سودو تيبركلوز، ده بيعملها نوع من الكلورين بكتيريا عشان اجمع الثلاثه تي بي اللي عندي في المنهج. يبقى انا عندي تي بي والبارا تي بي اللي اسمه جونز ديزيز، واكتبوا كمان ان عندي في المنهج حاجه اسمها سودو تيبركلوز، ده بيعملها الكروين بكتيريا. الحصه الجايه هناخدها ان شاء الله. يبقى دول اللي هما فيهم كلمه تي بي في المنهج كلهم، تي بي وبره تي بي، وعندي كمان السودو ايه؟ تيبركلوز. ارسموا بقى التي بي في ظهر المذكره. انا هبدا الاول التي بي بالباسوجينيسيس بتاعته. الباسوجينيسيس اللي هو الاثنين هتبقى صفحه اربعه. هشرح الباسوجينيسيس بتاع التي بي. ارسموا الورقه اللي انا هرسمها دي في ظهر المذكره. دول هيبقوا بالظبط ورقتين عندنا. ده هنا اللي بعمل التي بي بكتيريا اسمها مايكو بكتيريام تيوبركلوز. قبل ما اشوف الباسوجينيس المشكله هتحصل ازاي، لازم اعرف ان السيل وول هنا مهم. والسيل وول بيكون في حاجتين مهمين، هاي ليبيد كونتيننت زائد ان في حمض مهم جدا اسمه مايكوليك اسيد. اول حاجه البكتيريا دي هتدخل الجسم ازاي؟ هتدخل يا اما عن طريق انجيشن، يا اما الاهم عن طريق ايه؟ انهاليشن. يبقى هي هتدخل يا اما من انجيشن يا اما ايه؟ من انهاليشن. طيب هي هتدخل بالانجيشن، دي الانتستين اهي، ولو دخلت بالانهاليشن هتروح لللبن. ايه اللي هيحصل او ايه الخطوات اللي هتتم في النهايه؟ يبقى شكلها عامل ازاي؟ هلاقي ان بدا يتكون هنا حاجه اسمها جرانيلوم. يبقى المرض دوت اول كلمه عشان اعرفه ده اسمه جرانيلوميتاس ديزيز. خلاص؟ يبقى اول حاجه لما اجي اعرف المرض اقول ان هو جرانيلوميتاس، يعني مرض بيتكون فيه جرانيلوم. وعشان الجرانيلوما تتكون لازم البكتيريا تقعد مده طويله. فالمرض ده هيبقى مش اكيوت بقى، هيبقى ايه؟ كرونيك. يبقى تعريف المرض كرونيك جرانيلوميتاس ديزيز، يعني هيتكون في جرانيلوما. الجرانيلوما دي ساعات بنسميها تيوبركل او ساعات بنسميها النوديول. طب فين اول مكان هيتكون فيه التيوبركل او النوديول؟ اول مكان البكتيريا هتدخل فيه. يعني لو البكتيريا دخلت بالانجيشن يبقى اول ماس هتتكون عندي في الانسيستن، لو بالانهاليشن اول ماس هتتكون فين؟ وده سميها برايمري تيوبركل. يبقى لو قال لي يعني ايه برايمري تيوبركل؟ تيوبركل اتكونت ات السايت اوف انتري. يبقى هاخد دلوقتي تعريف حاجه اسمها برايمري تيوبركل. تيوبركل اتكونت عند السايت اوف ايه؟ اوف انتري. تعالوا بقى نشوف التيوبركل دي هتتكون ازاي. هنمشي ان الموست كومن روت هي مين؟ انهاليشن. يعني البكتيريا دي هتدخل جوه اللم ادي الرئه. دخلت البكتيريا في النص اللي هي التي بي بازل. اي بكتيريا لما تدخل هتبدا تعمل شويه التهاب. فاول حاجه الاقي في التهاب، يعني ايه التهاب؟ حصل فازو دايريتيشن فبدات المنطقه دي تبقى هايبريميك، حصل فيها هايبريميا. ولما يحصل فازو دايريتيشن قلنا النفاذيه بتزيد فيبدا يحصل اديم، ده اول حاجه هتعملها البكتيريا، شويه التهاب بسيط حوالين المنطقه اللي هي فيها. مع الالتهاب دوت تبدا تظهر لاول خليه اللي هي خليه النيتروفيل، خط الدفاع الاول عن الجسم. يبقى اول خليه هتوصل الفيرست ارايفال هي مين؟ الخليه دي فيجوسيتك، يعني جايه تبلع الايه؟ البكتيريا. يبقى النيتروفيل اللي جايه ديت جايه تعمل فيجوسيتوزيس للبكتيريا، ولكن البكتيريا ضعيفه ولا قويه؟ قويه وعندها هاي نيبت، يبقى البكتيريا نوت فيجوسيتوز، مش هيحصل لها فيجوسيتوزيس. ليه؟ نتيجه الهاي ليبت كونتنت. مش بس كده، النيتروفيل كانت جايه تدمر مين؟ كانت جايه تدمر البكتيريا، ده النيتروفيل الوقت اللي هتموت. يبقى هيحصل ديس للنيتروفيل، يبقى اول حاجه حصلت هايبريميا واديم، بعد كده جت النيتروفيل هي الفيرست سيل، النيتروفيل حصل فيها ايه؟ ديس. يبقى اهم نقطه عمري ما الاقي تحت الميكروسكوب في حاله الدي بي خليه اسمها ايه؟ نيتروفيل. طب مين اللي هيجي بعد النيتروفيل؟ هتيجي خليه اكبر وقدرتها على الفيجوسيتوزيس اكبر اسمها ايه؟ الماكروفاج، فبسميها سكند ارايفال سيل. تاني خليه جت هي خليه مين؟ الماكروفاج. هتعمل ايه الماكروفاج؟ الماكروفاج عندها قدره على الفيجوسيتوزيس اكبر، فعادي جدا هتكون جايه عامله فيجوسيتوزيس، اصبح البكتيريا موجوده اهي. طيب النقطه الثانيه، المفروض ان الماكروفاج بعد ما بتبلع اي بكتيريا عايزه تدمرها، هتدمرها ازاي؟ بيكون عندها انزيمات اسمها اللايزوزومال انزيم، فالمفروض البكتيريا تتحد مع الانزيمات دي ويكونوا لي حاجه اسمها فيجو لايزوزوم. هل الكلام ده هيحصل؟ مش هيحصل. ليه؟ نتيجه وجود المايكوليك اسيد. يبقى المايكوليك اسيد بتاع البكتيريا بريفنت، منع تكوين مين؟ الفاجو لايزوزوم. وبالتالي هي هتقدر تعمل سيرفايف جوه مين؟ جوه الماكروفاج. يبقى تاني كده نبص كده على السي او، كان فيها هاي ليبت كونتنت، منع عمليه ايه؟ فيجوسيتوزيس بالنيتروفيل، وفيها مايكوليك اسيد، منع تكوين مين؟ يبقى هي تبقى سرفايف ولا نوت سرفايف؟ سرفايف. طب الماكروفاج دي تبدا تعمل ايه؟ الماكروفاج الوحيده اللي تقدر تقضي على البكتيريا هي الاكتيفيت النشيطه. يبقى انا هرسم الوقت اهو، دي ماكروفاج، كملوا في الرسم عادي. ده دلوقتي ماكروفاج اهي جواها بازيلاي وماكروفاج ثانيه جواها بازيلاي. ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الماكروفاج دهيت تعمل بروسيسنج للانتيجين، تقرا الانتيجين اللي هو البكتيريا. طيب لما هتقرا البكتيريا ايه اللي هيحصل؟ لما هتقرا البكتيريا هتنشط لي حاجتين، خليه اسمها السي دي 4 اللي هي تي هيلبر المساعده، وخليه ثانيه اسمها السي دي 8 اللي هي اسمها الكيلر. يبقى بالترتيب نيتروفيل بعد نيتروفيل ماكروفاج، الماكروفاج اريت ونشط السي دي 4 والسي دي 8. السي دي 4 ديت هيلبر فبتبدا تساعد خلايا ثانيه، هتفرز حاجه اسمها انترفيرون جاما. طب الانترفيرون جاما ده هيعمل ايه؟ الانترفيرون جاما هينشط الماكروفاج اكتيفيشن، تقوم الماكروفاج اللي نشطه ديت تدمر مين؟ البكتيريا. يبقى بالترتيب النيتروفيل جت ماتت، الماكروفاج جت بلعتها بس ما قدرتش تدمرها، الماكروفاج اري ونشطت السي دي 4 والسي دي ايه؟ السي دي 4 خرجت انترفيرون جاما نشط مين؟ فالماكروفاج دي اصبح اسمها اكتيفيتد ايه؟ اكتيفيتد ماكروفاج. يبقى اونلي اكتيفيتد ماكروفاج تقدر تدمر مين؟ البكتيريا. طب النقطة اللي بعد كده، امال السي دي 8 ديت اللي اسمها الكيلر هتدمر الماكروفاج اللي ما قدرتش اللي هي نوت اكتيفيتد. يبقى في ماكروفاج هتقدر وماكروفاج مش هتقدر. اللي قدرت خلاص. طب اللي ما قدرتش هتتدمر عن طريق السي دي 8، او تبدا الماكروفاج دهيت تتجمع مع بعض وتتحول لخليه اسمها ايبي سيليويد سيل، او تكون خلايا كبيره اسمها الجاينت سيل اللي على اسم العالم اكتشفها اسمها لانجان سيل او لانجان جاينت سيل. يبقى انا عندي في الرسمه دهيت حصل ثلاث حاجات. ماكروفاج حصل لها ديس ماتت، او اتحولت لابسليويد، او اتحولت لمين؟ لجاينت سيل. تعالوا كده نبص على الرسمه ديت تاني. ادي التي في بازيلا اول ما دخلت موتت لي شويه خلايا كده، بعد كده جت خليه اسمها ايه؟ نتروفيل، بعد كده ماكروفاج، بعد كده ابسليويد سيل، بعد كده جاينت سيل. الماكروفاج دي بعضها حصل له ايه؟ ديس. الماكروفاج لما تموت عندها انزيمات هضمه اسمها ايه؟ لايزوزوم. بس الانزيمات دي كتير ولا قليله؟ قليله، مش كتير جدا. فتقوم الماكروفاج ده لما تموت تخرج الانزيمات الهضمه بتاعتها، وتبدا الانزيمات تحلل الخلايا، بس هتحللها تحلل غير كامل، فيحصل نوع من النكروزز اسمه الكيزياس نكروزز. كيزياس يعني متجمع، لان لو كان التحلل كامل كان هيبقى اسمه ليكوفاج ايه؟ نكروزز. طب بعد كده يقوم كل ده يتجمع بفايبرس كبسول، وبقت دي عند الجرانيلوما. يبقى لما اجي اتكلم على الجرانيلوما تحت الميكروسكوب التبي في النص حواليها كيزياس نكروزز، ما فيش مين؟ نتروفي، في ماكروفاج، في بيسليويد سيل، في جاينت سيل، كل ده متحول لفايبرس ايه؟ كبسول. عادي تاني من الاول، ده الباثوجينيز. هقولها تاني. اول حاجه التيبي بازلاي هتدخل عن طريق انهاليشن، هتدخل التيبي بازلاي تموت شويه خلايا وتعمل لوكال تيشو ريأكشن اللي هي هايبريديا زي مين؟ ايديما. بعد كده تيجي النيتروفيل فيرست ارايفال سيل، مش هتقدر تكسرها ويحصل لها ديس، هتموت في اول 24 ساعه، يعني ما عنديش مين؟ نيتروفيل. تاني خليه تيجي الماكروفاج، الماكروفاج هتعمل لها انجلفمنت بس مش هتقدر تموتها عشان وجود المايكوليك اسيد اللي هيمنع تكوين الفاجولايزو زون. النقطه اللي بعد كده تقوم الماكروفاج تعمل بروسيسنج، هتنشط خليتين سي دي 4 والسي دي 8. ال 4 هتخرج انترفيرون ينشط مين؟ الماكروفاج. طب ال 8 هتدمر اللي ما قدرتش تتخلص بالبازل لاين. بعد الماكروفاج هيحصل له ديس، يوم لما يموت يحلل الخلايا اللي ماتت ويحولها الى كيزياس. النقطه اللي بعد كده بعدها يتحول الى بسيليويد، بعدها يتحول الى شاينس. خلاص في النهايه بقى عندها هي نديول بالمنظر ده، اسمه دي فاسمه الوحيده. النديول اللي عندي دي ده اول مكان للنديول، يبقى دي اسمها البرايمري ايه؟ تيوبيرك. تعالوا نشوف ايه مصير بقى البرايمري تيوبيركل دي. اول حاجه ممكن البكتيريا تفضل دورمنت فيها ما تعملش حاجه، قاعده وخلاص. او تقوم الماكروفاج واخداها ورايحه على الليمف نود. قبل ما اقول النقطه ديت ممكن يحصل كمان هنا حاجه اسمها كالسيفيكيشن، يعني يترسب عليها ايه؟ كالسيف. طيب الماكروفاج خدتها وراحت بيها عند مين؟ الدريننج ليمف نود، فكونت هنا تيوبيركل تاني، يبقى ده كان اسمه برايمري تيوبيركل، انما ده هيبقى اسمه ايه؟ سكندري. الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم برايمري كومبلكس. يبقى الاول الثاني. انا بعد ما كونت النديول في السايد اوف انتري راحت بقى عند مين؟ الليمف نود. الاثنين مع بعض اسمهم كومبلكس. يبقى ايه معنى كلمه كومبلكس؟ كومبلكس معناه البرايمري نديول زائد الليجن او النديول اللي في الدريننج مين؟ الليمف نود. طب بعد كده لو المناعة قلت هتبدأ التي بي بازل لاي توصل لمين؟ للبلد. وبعد البلد ده هيحصل ايه؟ هقول دلوقتي بس ما ورا الكلام اللي عندي. انا يهمني بس الرسمة الأولانية دي، ديت عادة تاني، يعني اعتبر ان انا ما شرحتش دي دلوقتي. ديت مفهومة؟ الجزء ده مفهوم؟ مش هاتوا الكلام اللي عندي. عنده الباثوجينيست او اول كلمه في الباثوجينيست موجوده عندكم هيحصل انجيشن او انهاليشن. هتيجي عندي هنا البكتيريا او البازيلاين تلزق في القواعدين للبسيليوم والميوكس ممبرين تعمل لي لوكال تيشر اكشن هو ايبريميا وايديما ويخرج النيتروفيل. النيتروفيل مش هتقدر تعمل ديستروي للبازيلاين، احنا قلنا الفيرست ارايفل هي النيتروفيل نتيجه الايليبت كونتنت وهيبدا يحصل لها ديسك وتختفي في خلال 24 ساعه لانها مش هتقدر تقعد في اسيدك منه. النقطه اللي بعد كده مين اللي هيجي بعد تاني؟ ماكروفاج دي السكند ارايفل سيل. الماكروفاج هتتخلص من النيتروفيل وتبلع مين كمان؟ البازيلاين، بس مش هتقدر تعمل لها ديستراكشن. يبقى البازل لايك كان بروليفريت او هتبقى سيرفايف جوه الماكروفاج. اونلي اكتيفيت الماكروفاج اللي تقدر تعمل كده مين؟ البازل لايك. النقطه اللي بعد كده الماكروفاج هتقرا بروسيس اللي هو البكتيريا الانتيجين وستيمليت السي دي 4 والسي دي 8. السي دي 4 هتخرج انترفيرون جاما ينشط ويعمل اكتيفيشن للماكروفاج. السي دي 8 هتعمل كل الماكروفاج اللي ما قدرتش تتخلص من مين؟ من البازل لايك. ليه البازل لايك تقدر تعيش جوه الماكروفاج لسببين؟ اول سبب المايكوليك اسيد والمايكوليك اسيد بريفنت الفاجولايزوزوم. النقطه الثانيه ان هي نفسها بتخرج مواد سيتوتوكسيك مواد تهاجم بيها الماكروفاج. بعد كده الماكروفاج الدستروي نتيجه موت الماكروفاج هيبدا يخرج منها انزيمات تعمل لي كيزياس نيكروزيس. طيب وبعد الماكروفاج تتحول الى ايبيثيليوت سيل او بنسميها فون سيل وهيبقى عندي خلايا جاينتس اللي اسمها لانج هان جاينتس اكتبوا عليها دي المين سيل يعني اكتر خليه بتبقى موجوده في حالات التي بي هي اللانج هان جاينت سيل. طيب وكده يكون حصل جرانيلوماتس رياكشن. بص الجرانيلوما في الاول لا فيها فايبرس كبسول ولا فيها كالسيفيكيشن فبسميها سوفت او ريسن جديد او بالترتيب كيزياس نيكرو البكتيريا كيزياس نيكروز ماكروفاج ابسيليوت سيل جاي لحد هنا فاضل حاجتين اللي هو الكيزيشن ومين سوري اللي هو الكالسيفيكيشن والفايبرس كبسول لحد هنا بسميها ايه سوفت طريق انما لما يترسب عليها كالسيوم هسميها هارد نيديول. يبقى النقطه اللي بعد كده موجوده عندكم الجرانيلوماتس نيديول فيها بقى البازيلاي حواليه الماكروفاج الجاينت سيل ابسيليوت سيل والليمفوسايت بسميها يانج او بسميها سوفت او مايكروسكوبيك. بعد كده ليتر اون يحصل فايبرس تيشو كبسول بلس كالسيفيكيشن باسماء اولد او بسميها مايكروسكوبيك او بسميها هارد نيديول. ارسموا بقى اللي انا هقوله دلوقتي. امسح ده خلاص. ارسموا يا جماعه دكتور المذكره دي اللانج اهي التي بي بازلاي اول ما كان دخلت فيها دي فتكون هنا جرانيلوما او نيديوم دي هسميها برايمري تيوبركل. يعني ايه برايمري تيوبركل؟ ات سايت اوف انتر بعد كده تقوم الماكروفاج واخدها ورايحه على مين؟ على الليمف نود ويبدا يتكون اهو تيوبركل تاني عند الليمف نود يبقى ده اسمه سكندري مين؟ تيوبركل بيبقى عند الدريننج ليمف نود الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ برايمري كومبلكس ان بي اللي قدامي ده اسمه كومبليت برايمري كومبلكس ممكن يحصل حاجه اسمها انكومبليت برايمري كومبلكس. يعني ايه انكومبليت برايمري كومبلكس؟ التي بي بازل لاي دخلت الرئه المفروض تكون الاول جرانيلوما فين؟ في الرئه. نتيجه بقى البروليفريشن السريع بتاعها قامت رايحه على الليمف نود وتكون هنا تيوبركل عند الليمف نود من غير ما يتكون تيوبركل فين؟ في اللحظه. يبقى ده بسميه انكومبليت كومبلكس. تاني انكومبليت كومبلكس يعني هلاقي ان في تيوبركل عند الليمف نود من غير تيوبركل جوه مين؟ اللحظه. ده بيحصل نتيجه الرابيد بروليفريشن بتاع البكتيريا. يعني هي ما لحقتش كترت بسرعه وقامت رايحه على طول لمين؟ للليمف نود. تعالوا نكمل ده. النقطه اللي بعد كده يبقى لو برايمري تيوبركل بعد كده مين؟ ده بلاد فيزل اهو. قدام احتمال من الاثنين. ان المناعه كويسه كنت يبقى لحد كده وشكرا يعني يحصل لوكاليزيشن على قد المنظر ده وخلاص. طب لو كانت المناعه بور التي بي هتوصل لمين؟ للبلاد. يبقى بعد كده التي بي هتوصل للبلاد. هنا بقى هسميها بكتيريميا ولا هسميها سيبتسيميا؟ البكتيريا موجودة فقط من غير توكسين ولا اي حاجة، يبقى التي بي بتعمل ايه؟ بكتيريميا. البازلاي ده قامت رايحة في البرين وعملاني تيوبركل، التانية قامت رايحة في الليفر وعملاني تيوبركل، التالتة لقيتها في الكدني قامت عملاني تيوبركل. فدي بسميها ان حصل جنراليزيشن، واللي بتكون ده بسميه ميلياري. ميلياري يعني منتشر، ميلياري تي بي. يبقى بالترتيب تاني، اول حاجه برايمري تيوبركل عند ساينس انتري او اللنج، بعد كده الليمف نود المناعه قليله توصل للدم، يبقى في عندي ايه وتروح تقعد في كل مكان وتكون فيه تيوبركل صغير، يبقى دي اسمها ايه؟ جنراليزيشن او ميلياري تي بي. النقطه اللي بعد كده، لسوء الحظ ممكن تبقى النديود دي جنب بلاد فيزل. هي المفروض الاول تروح عند مين؟ وجودها جنب بلاد فيزل قامت البكتيريا داخله للدم، فحصل جنراليزيشن قبل مين؟ بيفور الليمف نود. فدي بسميها ايرلي جنراليزيشن. امتى يحصل الايرلي جنراليزيشن؟ لو كان التيوبركل موجود نير بلاد فيزل، موجود جنب وعاء ايه؟ هقولها تاني بس بس ركزوا في اللي انا بقوله. يبقى انا عندي برايمري، بعد البرايمري سكندري، الاثنين اسمهم كومبلكس، يوصلوا الدم بقى اسمها بكتيريميا او جنراليزيشن او ميلياري تي بي. ممكن الوعاء الدموي موجود اهو، يعني هي توصل الدم قبل الليمف نود، يبقى اسمها ايرلي جنراليزيشن. خلاص؟ اخر حاجه الرسمه الوحيده برضه اهي، ده التي بي اهي او ده النديول. ممكن النديول يبقى جنبها برونكاي، يعني هي فاتحه على الاير واي كده، اللي هيكح دوت التي بي باز لاي هتخرج ولا مش هتخرج؟ هتخرج. فده بسميه اوبن تيوبركل، وفي الحاله ديت هيبقى انفكشس معدي، او ممكن يبقى بالمنظر ده فسميه كلوز تيوبركل. يبقى يا اما اوبن يا اما هاتوا المذكرة اللي الاوبن يعني موجود جنب ايروي، جنب موجود جنب بروكار. فالبازلاي هتخرج مع مين؟ مع الاريزو، فيبقى انفكشن. الثاني هيبقى انفكشن. هاتوا اللي ورا جنب، هاتوا الصفحة اللي هي بتاعت الباثوجينيس لسه فيها سطرين تحت. بعد كده موجود عند الكالسيفايد تيوبرك، ممكن يبقى اوبن او كلوز. اوبن يعني موجود في برونكاي او برونكيول، هيبقى كونتاكت مع الايروي، المايكرو اورجانيزم هتخرج خلاص، فيبقى عندي ده انفكتد اريوزول يعمل انفكشن لاي حيوان تاني. الكلوزد مفيش كونتاكت مع الاير واي، وهتفضل البازلاي موجوده جوه من غير ما تخرج بره. النص يعني ايه كلمه برايمري تيوبركل او برايمري فوق؟ تيوبركل عند السايد اوف انتري، على اعتبار ان اشهر حاجه الانهيليشن، يبقى هو يبقى فين؟ في اللحظه. النقطه الثانيه، الريزلت ممكن يحصل هيلينج لو المناعه كويسه، او تفضل موجوده دورمنت كامله انكتف، او يحصل لها سبريد الليمف نود وبعد كده الجنراليزيشن، او تفضل موجوده كامله واول ما المناعه تقل تنشط تاني. فدي بسميها بوست برايمري انفكشن. يعني هو كان عنده التي بي بس مش عامله اي مشكله، دورمنت، فجاه المناعه قل او البكتيريا مشت، تقوم تبدا تشتغل، ودي اسميها بوست ايه؟ برايمري انفكشن. يبقى امتى تحصل بوست برايمري انفكشن؟ نتيجه حاجتين، ري انفكشن اتعادى مره ثانيه، او سوبر انفكشن. يعني ايه سوبر انفكشن؟ يعني هي اصلا موجوده وجات بكتيريا تانية ساعتها انها ايه؟ تنشر. بصوا على تعريف البوست برايمري انفكشن اللي تحت. اندر سيرتن كونديشن، يعني هي كانت موجوده ومش شغاله. ايه هما الاثنين سيرتن كونديشن اللي انا قلتهم فوق؟ هتبدا المناعه تقل. خلاص؟ وبعد كده البرايمري ليجن يبدا يدي دوتا، وتروح كمان السيركيوليشن، وتعمل البكتيريميا بقى والايه؟ والجنراليزيشن. طيب تعالوا على السكندري تيوبر، البازلاي هتروح لمين؟ الليمف نود جوه الماكروفاج تعمل لي سكندري تيوبر. الاثنين مع بعض يبقى اسمهم برايمري ايه؟ يبقى ده عندي هنا كومباينيشن ما بين برايمري فوكس وليجن في مين؟ ريجونال ليمف نود. ممكن يبقى كومبليت زي ده او ان كومبليت، اكتبه ليجن ان الليمف نود اون وزاود البرايمري سايد اوكي ان رابيد بروليفريشن وفي الفاز اللي هو. طيب بعد ما توصل للليمف نود على حسب المناعة، يا إما المناعة كويسة يبقى هي هتفضل موجودة في مين بس؟ في الرئة. يا إما المناعة قليلة فيحصل بكتيريميا ولا سيبسيميا؟ بكتيريميا، ويعمل لي جنراليزيشن ومين يلمين؟ تي بي. ممكن يحصل حاجة اسمها إيرلي جنراليزيشن، احنا قلنا الترتيب الأول برايمر، بعد كده الليمف نود، بعد كده الدم. يعني إيرلي؟ ما راحتش لمين؟ للليمف نود نتيجة وجودها جنب بلاد فيزل. يبقى النقطة اللي بعد كده البرايمري تيوبرتل فاوند نير بلاد فيزل، يبقى البازلاية على طول للبلاد وزود ريتش الليمف نود، يبقى اسمها إيرلي إيه؟ جنراليزيشن. حطوا بقى الصفحات اللي قبل كده. بصوا بقى في المقارنة، اولا دوت اسمه جرانيلوماتوس ديزيز، يبقى التعريف كرونيك جرانيلوماتوس ديزيز في الاثنين سواء التي بي او البارا تي بي. اول نقطة موجودة عندكم كرونيك جرانيلوماتوس ديزيز، هيبقى في عندنا تيوبيركلوس نيديول، الناحية الثانية في كاتارا الانترايتس. تعرف يعني ايه ده الوقت؟ يعني هيبقى في التهاب في الانتست. بدل التهاب في الانتست يبقى البكتيريا دخلت ازاي؟ تعالوا بقى على تحت خالص الخانه اللي قبل الاخيره. احنا قلنا لما اجي اقارن بقى بين التي بي والبارا تي بي، التي بي بيدخل بانهاليشن او انجيشن او كذا طريقه، بس الاكتر مين؟ انهاليشن. انما التانيه ما بتدخلش الا مين بس؟ انجيشن. موجود عندكم في الديفينيشن بتاع التي بي ان هو بايزونوتيك ديزيز. بايزونوتيك يعني اكتبه يتنقل من الحيوان للانسان والعكس. كلمه زونوتيك يعني بتنقل من الحيوان للانسان بس. بايزونوتيك يعني من الحيوان للانسان والعكس. انفيسرس الكوز هنا مايكوبكتيريام سبيشيز، هناك اللي هو مايكوبكتيريام بارا تيوبركلوز. هنا مايكوبكتيريام تيوبركلوزس في هيومن بوفيز الافي. الكلام بقى اللي تحت بتاع المايكوبكتيريام قرايه بعد اخر سطر. المايكوبكتيريام لها وعي، بتبقى جرام بوزيتيف شورت رودز، بتبقى طبعا كابسوليتد اسيد فاست بتسيبل بالزلز. السيل وول بتاعتها في حاجتين مهمين، هاي ليفت كونتنت ومين؟ مايكوليك اسيد. تيوبركلين تيست مهم جدا. يعني ايه تيوبركلين تيست؟ ده اختبار بحقن كده في الجلد عشان اشوف هيحصل رياكشن ولا مش هيحصل، يعني اشوف كان عنده تي بي ولا ما عندوش. المفروض ان اختبارات الحساسيه بحقن مثلا انتي جين واشوف هو عنده في الدم انتي بودي ولا لا. لو هو عنده الانتي بودي يبقى هو كان معدي مين؟ الانتي جين. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هفترض جالي عدوى بكتيريا اكس، ده الانتي جين اهو، انا الجسم مكون لها انتي بودي، انا خفيت من ده خلاص، يعني انا عندي انتي بودي ايه؟ اكس في الدم. لما هدخل الجسم تاني على الجلد كده الانتي جين الاكس هيخرج له مين؟ يعني هيحصل رياكشن ولا مش هيحصل؟ يعني اختبارات الحساسيه بتعتمد على وجود مين؟ لا بتاع بقى بتاع التي بي ما بيعتمدش على وجود الانتي بودي، امال بيعتمد على ايه؟ الاختبار ده بيدور على البروتين، بروتين موجود في السيل وول بتاع البكتيريا. والله لو البروتين ده موجود يبقى هو بوزيتيف، مش موجود يبقى هو، يبقى الاختبار ده اهم كلمه فيه نوت انتي بودي ديبندنت، امال ديبندنت على بروتين في السيل وول. ده نوع بسميه ديليد هايبر سنسيتيفيتي، ديليد هايبر سنسيتيفيتي. يبقى نوت ديبند اون الانتي بودي بس ديبند اون اللي هو ايه؟ البروتين على السيل وول. الانسيدنس موجوده عندكم اكتر حاجه طبعا الكاتل، اكتبوا كمان المونكي، الكاتل والمونكي، انما الناحيه الثانيه بيجي اكتر في الكاتل وفي سن صغير. طيب ايش معنى الكاتل؟ عندهم خلايا مناعيه قليله، ديكريز النمبر بتاع اللي هو الليمفوسايت والجاينت سيل، اكتبوا عددهم قليل. موجوده لهم اللي هو فيو نمبر اوف اللي هو الليمفوسايت والكلام ده. الموت زي ما قلنا ممكن يجي باكتر من طريقه، انما الناحيه الثانيه في مين بس؟ انجيشن. الفاسوجينيسيس في ده قلناه عادي، انما ده اهو اولا لازم تعرفوا ان البارا تي بي اشهر مكان له التيرمينال اليا، ادي التيرمينال اليا. البكتيريا جت عدت الوول، طب بعد كده هتيجي عند خلايا اسمها ميوكوزال سيل او بتسميها ام سيل، زي الماكروفاجه تقوم الماكروفاجه تبلعها وتقوم واخدها ورايحه للليمف نود. يبقى بالترتيب كده هي دخلت عندي ده الانتست. النقطه اللي بعد كده هتيجي هنا يحصل لها انجلف ميد، دخلت فين في الانتست؟ اهم مكان التيرمينال اليا. النقطة اللي بعد كده هتخش الام سيل او الماكروفاج يروح يحصل لها ريكولايزيشن ومالتيبليكيشن في الليمف نود بتاعه اسمه ايه قلنا طبعا البوسوجينيس بتاع التي. طيب هاتوا بعد كده الليجون بتاع ده وبتاع ده. هبدا بتاع التي بي الاول. التي بي ممكن يجي بصورتين. اول صوره اللي احنا شرحناها اللي هي لو جه في اي اورجن فالصوره ديت هسميها بروليفريتيف اورجن او بروليفريتيف فورم. يعني ايه بروليفريتيف؟ هيحصل بروليفريشن ويتكون اللي هي الجرانيولوم. يبقى اول حاجه بالعين المجرده هبص على الرئه الاقي تيوبيركل. دي اول حاجه. لو كانت المناعه قليله هيحصل حاجه اسمها ميلياري اي تي بي. يبقى انا حددناها واشوفه بعين المجرده تيوبيركل. لو كانت المناعه قليله هيحصل ميلياري تي بي. ده الليجن اللي عندي في حاله البروليفريتيف. طيب شكل الليجن ده بالعين المجرده ايه؟ نديول صغيره موجوده في الرئه. طب تحت الميكروسكوب اللي انا قلته في النص البكتيري حواليها كيزياس نيكروزيس حواليها ماكروفاج جاينت سيل اسمها لانج هانز جاينت سيل في الاخر فايبرس تيشو كبسول. طيب الملياري دوت تبيها لقيت في كل الجسم نتيجه ان المناعه عاليه ولا غيرها قليله. يبقى اول كلمه موجوده عندكم هلاقي النديول او التيوبرك. النديول دوت هلاقي النديول في النص ممكن يحصل فيها كالسيفيكيشن وطبعا فيها كيزيت الماس. اي حاجه فيها كيزيشن لما اجي اقطعها تدي سقطه قطعه اسمه جريتنج سيل زي التباشير كده. النقطة الثانية الميكروسكوب بيكتشر الجرانيولوما بتتكون من ايه؟ في النص كيزياس نيكروزيس حواليها اللي احنا عندكم. بعد كده موجود عندكم ميلياري تي بي دوت جنراليزد فورم. لو المناعة عالية هلاقي ان ديول صغيرة ليها نفس القطر تقريبا 2 مللي ظهرت في نفس الوقت. يبقى موجود عندكم مالتيبل او جنراليزد فورم من التي بي. هلاقي موجود عندي ريسنت تيوبيركل في سمول سايز من 2 ل 3 مللي وفي ذا سيم ايج يعني ظهرت في نفس الوقت. ده الصورة اللي احنا شرحناها. الصورة التانية اللي هي اسمها اكزيوديتيف. من اسمها اكزيوديت يعني هيبقى فيه مية كتير. دي بتيجي فين؟ لو جت التي بي بازلاي على سيروس من برين زي البريتون زي البريكارديوم زي البلور. اكتر حاجة هنا الاقيها خروج مية. يبقى انا عندي هيدرو بريكارديوم هيدرو سوركس مية في الرئة مية او عين على القلب. يبقى هنا موجود عندي كل ليش موجود اول حاجة في البلورة وفي البريكارديوم والبريتون. هلاقي عندي هيدرو بريتونيوم وهيدرو بريكارديوم مفيش كازيشن ولا مين ولا كالسيفيكيشن. السطرين اللي جايين مهمين. ممكن الاقي ان ديول صغيره بدات تظهر. ان ديول دي بتبقى متجمعه مع بعض زي ايه؟ زي التفاحه كده او زي كومبتراية كده فبنسميها بيرلس ليجون. او ممكن تتجمع مع بعض عامله زي عمود العنب فسميها جربز ليجون. يبقى انا عندي كلمتين اعرفهم. اول حاجه اللي هي فيرم ودنس لايك ماس او لايك ديول بسميها بيرلز ديزيز او اجريجيشن للديول مع بعض في صوره جريب فبسميها جريب ديزيز. اخر سطر اشتغل. الناحيه الثانيه اهم كلمه في الموضوع ده ان ببص على الاليوم وبالذات التيرمينال اليوم بلاقي فيه تعاريج زي مين زي المخ. دي اهم كلمه في الموضوع. فهلاقي انا عندي حاجه اسمها كوريجيشن. كوريجيشن يعني تعريف. يبقى التيرمينال اريا في كوريجيتد. كوريجيتد يعني في تعريف زيه زي البرين في سبلاي وفي كمان ايه جايرات. يبقى التيرمينال اريا ده الموست كومن سايت. هلاقي في عندي كوريجيشن تعريف زي السبلاي والجايرات بتاعت البرين. طيب النقطه اللي بعد كده كل بقى الكلام التاني مش عايزه. يعني ممكن الالتريشن كفايه الكلمه دي. اهم حاجه اللي انا مظلل عليه بس. يبقى الاقي في عندي كوريجيشن موجوده في الديدرام وممكن في الجاجرام واهم حاجه التيرمينال اليوم. تعالوا تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب لو كده بص على الانتستين بلاقي في عندي ميوكوزا اللي بسميها لامينا بروبلين. وبعد الميوكوزا في ستاب ميوكوزا. بعد كده في عندي طبقه اسمها الماسكولوزا واخر حاجه مين؟ السيلوزا. كل المشاكل هتبقى في الماسكولوزا دايما. ممكن الصاب ميكوزا تتأثر انما الماسكولوزا العضلات سليمه. اكتبوا الكلام ده. يبقى كل المشاكل هلاقيها في اللامينا بروبلي اللي هي الميكوزا والصاب ميكوزا انما الماسكولوزا هتبقى ايه؟ سليمه. اكتر خليه كانت موجوده في التي بي كان اسمها ايه؟ لانج هانز جاينت سيل. انما المين سيل هنا هي الابيسيليويد سيل. المين سيل هنا هي مين؟ الابيسيليويد سيل. خلاص؟ المشاكل في التيرمينال في فوق في الطبقتين السوبرفيشال انما العضلات الماسكولوزا انت يبقى اول كلمه موجوده عنده كلها من ابروبريا مليانه مليانه ابسليوت سيل، فبقول عليها هي المين سيل. طيب النقطه اللي بعد كده هلاقي ممكن الصب يكوزا تتاثر، انما المسكلوزا مالها انت. السطر اللي جاي ام اس كيو مهم جدا، الكاتل. بصوا بقى الكاتل ما بقاش فيه عنده لا كيزيشن ولا كالسيفيكيشن ولا الكلام ده كله، يبقى في البارا تي بي الكاتل عندهم ابسنس اوف لا في كيزيشن ولا في نيوتيول فورميشن ولا في كالسيفيكيشن. كفايه قوي كده، اي كلام تحت خدوا منه اي نقطتين، يعني خدوا اسهل حاجه تعرفوا فيها. بعرف بقى او بفرق التي بي عن البارا تيوبركلوزز ازاي؟ موجود عندكم تحت بالبي سي ار. خلاص؟ ايه بص الجدول اللي هو في النص ده، ده الفورمز بتاعه التي بي في الحيوانات. او الاول في الرئه، لو جه تي بي في الرئه، لو جه تي بي في الممر جلاند ده يبقى شفت عامل ازاي. لو جه تي بي في الرئه ممكن يبقى له صوره من ثلاثه، يا اما النديول في الرئه بس يبقى ده هيبقى فوكال، فبسميها عندي هنا تيوبركلاس برونكو نمونيا ليجون في الرئه بس. طب لو انتشر ميليا، يبقى ميليا تي بي دوت ليجون في اللنج وفي هازر اورجن. طيب في عندي هنا كرونيك نديول دوت الاقي فيه تيزيشن وكلاسيفيكيشن. اخر حاجه تيوبركلاس بلورز، البلورز يبقى هو ضرب مين؟ البلورز. بعد كده فورمز اوف التي بي في الماماري جلاند، اسامي ما عدا اللي في النص. اول واحد اسمه ميليان. ميليان من اسمه ميليان يعني في ايه؟ جنراليزيشن. النقطة الثانية الديفيوز، ده اشهر واحد، ديفيوز بوبيولار ماستايتس او تيوبركلاس ماستايتس. اخر واحد اسمه كيزياس تيوبركلاس ماستايتس. النقطة اللي بعد كده لو التي بي في الاسبلين، الاسبلين بيبقى كبسول وفي النص الفوليكل. السول اللي بيجي هنا في التي بي بس، بيجي في الكبسول بس، فبسميها كبسولار تي بي، انما الفوليكل ما بتأثرش. اخر حاجه لو جه في السي ان اس، دايما بيجي في الصغيرين وبيضرب السباينال كور، فبسميها عندي هنا تي بي سبونجيولايتس، يعني بيجي في الفيرتبرال كور. اخر حاجه الجدول اللي تحت اسمه تي بي رياكشن ان ديفرنت انيمال، في ظهر الصفحه كده اكتبوا اصلا يعني ايه تي بي رياكشن. الرياكشن بتاع التي بي اهو ان يحصل كيزيشن ويحصل كالسيفيكيشن ويحصل كمان فايبروزز او فايبرس كبسول، وفي عند الخلايا اللي اسمها السيلولار الم اللي هي الماكروفاج والكلام ده والليمفوسايت والكلام ده كله. هو ده التي بي رياكشن، تفاعل الجسم للتي بي، يحصل كالسيفيكيشن كالسيفيكيشن، يحصل كل الكلام ده. تعالوا نشوف اختلاف الحاجات ديت في الحيوانات، يعني في حيوان ممكن يحصل عنده كالسيفيكيشن بس، يمكن يحصل عنده كالسيفيكيشن، ممكن حيوان ما يحصلش عنده كده، الكلام ده هنشوفه. أول حاجة موجودة عندكم في الجدول، الجدول ده على فكرة مهم جدا، الجدول اللي تحت مهم جدا جدا. أول حاجة موجودة عندكم في الكاتل، الكاتل بيحصل فيها كيزيشن وإيه؟ على عكس إن إحنا قلنا في الكاتل في البارا تي بي ما بيحصلش فيها إيه؟ كيزيشن وإيه؟ يبقى الجدول ده على التي بي، الجدول ده للتي بي، ركزوا، الكاتل في التي بي فيها كيزيشن وكالسيفيكيشن، في البارا تي بي ما فيش فيها كيزيشن ولا كالسيفيكيشن. النقطة اللي بعد كده هلاقي الخلايا موجودة ولا كتير ولا قليلة؟ قليلة. موجودة عندكم 2 ان بي تحت، 90% من العدوى في الادلت بالانهاليشن و90% من العدوى في الصغيرين نتيجة انجشن. طيب تعالوا على الاكواين والبيج عكس اللي قبلها، انا بسهلكم عشان تبقى عكس بعض. يعني أول واحدة كازيشن وكازيفيكيشن كتير، هنا كازيفيكيشن ماله؟ كازيشن قليل. في البيج كازيشن وكازيفيكيشن ما بيحصلش أصلا لا كازيشن ولا كازيفيكيشن. كازيشن يعني طريه ولا ناشفه؟ لا كازيشن يعني طريه سوفت عامله زي الجبن، لما ما بقاش فيها كازيشن هتبقى ايه؟ فبيسموها تيومر لايت، عامله شكل السرطان. وهنا هناك مكان السيلولار ايلمنت قليله، هنا السيلولار ايلمنت مالها؟ الناحيه اللي بعد كده في الشيب والجوت اللي بيحصل عندهم بس كازيشن وممكن كالسيفيكيشن، لان هم طبعا بيقاوموا اللي هو الهيومن. بعد كده الفول بيحصل عندهم العكس اكستنس. في الدب مهمة جدا جدا جدا، احنا قلنا في كل الانواع في عندي كيزياس ايه؟ نيكروز الا الدب. بدل ما بيحصل عنده كيزياس نيكروز بيبقى ليكوفاكتيف ايه؟ نيكروز. تاني في كل الانواع كيزياس الا مين؟ الدب، هيبقى اسمه ليكوفاكتيف. صديد اهو مليان جوه الجرانيوم، لما الصديد ده يمتص هيسيب لي مكانه ايه؟ منطقة فاضية بنسميها كافيتي، دي بنسميها فوميكا. يبقى لو جالي تعريف بومينج كابليتانو هو الكلام ده. يبقى انا عندي في كل الانواع جازيشن الا التوج بيحصل عندهم الكوفاكتيف نيكروزيس، وبسمي ان ديول فوميجا صدي اللي فيها يمتص ويسيب لي مكانه جنب. اخر حاجه البرن بيكون عندهم السيلولار الا من تجاهله والجازيشن في جازيشن كتير بس مفيش ايه هي اسباب الجازيشن؟ ثلاث حاجات، يا اما موت ماكروفاج، يا اما موت زينوفيل، يا اما كان صديد وامتص. يعني ايه؟ انا قلت لما الشتاء بينزل بتبقى الدنيا ميه، ده اسمه ليكوفاكت دي نيكروز. لما الميه تبدا تنشف هيبقى في طين، الطين ده هو الكيزياس ايه. يبقى لو انا عندي صديد قاعد مده طويله والصديد ده جيت سحبت منه الميه هيبقى كده مفلفل، او ده اكزامبل لمين؟ الكيزياس. يبقى يا اما موت نيتروفيل يا ماكروفاج، يا اما دراينس او مكتوب عليها لونج ستاندنج باس، صديد قاعد مده طويله. طب لو قال لي ديس نيتروفيل، نيتروفيل مات هيبقى في عندي ده كل ايه؟ بس يبقى انا موت النيتروفيل يعمل بس، انما موت الماكروفاج موت الايزينوفيل يعمل ايه؟ كيزياس نيكروز. الفوميك يعني ايه كلمه فوميك؟ دوت عندي تيوبيرك حصل في بدل كيزياس حصل له ليكوفاكتيف نيكروز كومن في الدب خلاص. لما يحصل عندهم التهاب رئوي او مشكله هدخل بعد كده على حاجه اسمها نيكروبازيلوزيس. لسه ما كملتش ساعه، انا ما كملتش ساعه، هو ساعه برضه علشان نخلص منها، مش هنخلص بعدين تتكلم اصلا من ضمن ده يا مش فاهم والله. نفس قصه كل ترم بس بعد كده اخد موضوع تاني اسمه نيكروبازيلوز. من اسمها نيكرو، نيكرو يعني هيحصل ايه؟ بص اول حاجه هي اسمها فيوزي فورم نيكروفورا، ركزوا معايا لو سمحتوا. الفيوزي فورم نيكروفورا ما تدخل الجسم اول حاجه البكتيريا ديت لا هوائيه انيروبيك، يعني مش هتشتغل الا بيها الاكسجين يكون فيها قليل. ركزوا معايا اكتبوها زي ما انا كده كده وبعد كده قروها في البيت. يبقى اول حاجه اسمها فيوزي فورم نيكروفورا، البكتيريا دي مالها انيروبيك لا هوائيه، هتشتغل في وسط الاكسجين فيه قليل. زي ايه؟ زي وسط فيه خلايا ميته، يعني يبقى عندي تشو نيكروزس، او حصل بور بلاد سبلاي، او الدم جاي لاي تشو قليل فالاكسجين هيجي. طب هي بتدخل ازاي؟ بتدخل عن طريق الوند اي جرح، وبعد كده تفضل مستنيه اي حاجه من دي تحصل، لان هي مش هتنشط الا في وسط ايه؟ اول لما يبقى في عندي الميديا دي يحصل لها بروليفريشن او مالتيبليكيشن تضاعف، وتبدا تخرج التوكسين بتاعتها، هتخرج اندوتوكسين واكسيتوكسين وانزيمات. هي اسمها نيكروبازيلوز، يعني هتقوم تعمل ايه في الجسم؟ في اي مكان في الجسم. ولكن لو جت في الكف الصغيرين يبقى هي تعمل نيكروز في اي مكان. عندي بقى اتنين اكزامبل في الكف، موجود عندكم كمان في الهورس. لو جت في الهورس دايما هتعمل لهم نيكروزز في الرجل، وبعد النيكروزز يحصل جنجرين، فبسميها جنجرينوس ديرماتايتس. ديرماتايتس يعني التهاب في الجلد ومعاه جنجرين. طب لو جت في الكف، وده الاهم، لو جت في الكف هتجيلهم عندي في الابر ريسبيراتوري تراك، هي عملت نيكروزز اهو، وتبدا تكون ممبرين بسميه غشاء كاذب او بسميه سودو ممبرين، شويه خلايا ميته، او بسميه شبه بتاع الدفتري دفتريتك ممبرين. لو انت عملت ريموف شلت الغشاء دوت هيحصل بليدنج، وبعد البليدنج يبقى في ألسر. الألسر دي هتهيل ازاي؟ هتهيل بفايبروز، يعني يتكون سكار او فايبروس تيشو، فبسميها ان هي سيكاترايزيشن. يبقى انا عندي تاني اسمها فيوزي فورم نيكروفور، هتدخل عن طريق ووند. البكتيريا دي مالها انيروبيك، لازم تستنى الوسط بتاعها ما يحصل نكروزيا تفيز بلاد سبلاد. اول ما يحصل دول يحصل لها مالتيبليكيشن وتخرج مين؟ تقوم تعمل نكروز في الكاف، هتكون ممبرين اسمه ديفتريتك، فعشان كده ساعات بنسميها كاف ديفتري. طيب بعد كده الممبرين ده لو عملت له ريموفال يحصل بليدنج، وبعد البليدنج ألسر ويهيل بسكار او اسمها سيكا رايزي. طب لو جه في الرومن او لو جه في اي حيوان كبير نكروزز في كل حته في جسمه، هتقعد بقى من الرابشة. اول حاجه موجوده عندك اسمها فيوزيفورم نيكروفورم جرام نيجاتيف انيروبيك، بتعمل نيكروزز في اي مكان في الجسم. المود اوف انفكشن تدخل عن خلال من خلال وون وتستنى سيرتن كونديشن، اللي هو يا اما تشو نيكروزز يا اما بور بلاد سبلاي ده جود ميديا ليه، يحصل لها بروليفريشن مالتيبليكيشن تخرج انزايم وتوكسيك اندو اكزو، تقوم تعمل نيكروزز هسميها ديفتريتك ممبرين. لو عملت له او ساعات بنسميه كاف ديفتري، لو عملت ريموفال للممبرين ده يحصل بليدنج السر هيل بسكار بسميها سيكا رايزيشن. اهم حاجه نوع النيكروزز تحت الميكروسكوب بو اجيوليتي، واكمل الباثوجينيس يعني اكتب من اول الباثوجينيس نيكروتيك بليك وكمله للاخر. النقطه الثانيه نوع التابلنت هاب فيبرين اسمه فيبرينس انفلاميشن. بعد كده لو جت في حصان هيعمل لها حاجه اسمها ايه؟ جانجرينس درماتايتس، يعني التهاب في الجلد ويبقى معاه غرغرينه، بتبدا دايما في الكعب. النقطة اللي بعد كده لو جت في الرومن اكسس في الليفر ويعمل نيكروز. ثلاث سطور اللي تحت دول قرايه، تعرفوا بس ان اخطر نوع هو اجالاكتي ستريبتوكوكر اجالاكتي. اجالاكتي يعني مفيش تبن. ليه؟ النوع ده هو ده عمل كرونيك كرونيك، واي التهاب كرونيك هيبقى معاه تليف فايبروز، يعني حصل تليف في الممري بلاك ما عادش في تاكل يمين لجنب. اخر حاجه هناخدها مش هتاخد خمس دقايق بالظبط. هاخد مجموعه امراض اسمها قبل ما اشرح البايو جرانيولوس ديزيز، هاتوا كده التي بي والبارا تي بي. ممكن سؤالي ايه؟ لا مش هينفع، كل حاجه انا بس هاتوا يا جماعه الجدول بتاع التي بي والبارا تي بي. ممكن يجي سؤال في الامتحان قارن بين التي بي والبارا تي بي، هتكتبوا الجدول اللي عندكم باختصار، يعني هتكتبوا الجداول اللي عندكم مش كلها طبعا، لان ده اكتر حاجه عندكم. يعني مثلا هتجيبوا ايه؟ ده بيعملها الميكوبكتيريوم تي بي، الثانيه ميكوبكتيريوم بارا تي بي، ده انهاليشن ده انجشن وهكذا، زائد هتضيف من البروتين دول. احنا كنا بنقول في التي بي في كازيشن وايه؟ وكالسيفيكيشن. انما هنا كنا بنقول ايه؟ نو كازيشن ولا كالسيفيكيشن، البروتين دول بس هتضيفهم. خلاص؟ زائد كل الكلام او اغلب الكلام تكتبه، يعني الكلام المميز. يعني ايه؟ هنا كنت بقول اكتر خليه اسمها اللانج اند جايت سيل، هنا اكتر خليه البيسيريويد سيل، دي كانت بتيجي عن طريق انجيشن وانهاليشن، دي بتيجي عن طريق مين بس؟ انهاليشن بس. بس انا كنت عايز اضيف الكلمتين اللي هو الكازيشن والكازيفيكيشن، هنا مش ايه؟ كازيشن وكازيفيكيشن. تعالوا بقى هاخد حاجه ثانيه الوقت، الاثنين دول كان اسمهم جرانيولوميتاس ايه؟ كان اسمهم ايه؟ جرانيولوميتاس. اللي انا هاخده من الوقت اسمهم بايو جرانيولوميتاس ديزيز، اسمهم بايو جرانيولوميتاس ديزيز. يعني ايه بايو جرانيولوميتاس؟ يعني جرانيولوما عاديه بلس ان في معاها ايه؟ احنا قلنا امتى يتكون البص؟ نتيجه ديسلمين. يعني هنا هلاقي في خليه اسمها ايه؟ نيتروفيل. خلاص؟ يبقى هنا هلاقي في خليه اسمها نيتروفيل. مين بقى الامراض اللي هتعمل بايو جرانيولوما؟ يعني جرانيولوما وفيها صديق A و B و C 2 A 2 B 1 C اكتينومايكوزز واكتينومازيلوزز، عندكم بروسيلوزز، عندكم بوتروميكوزز، عندكم كروي بكتيريا. ممكن يجي لك سؤال غبي كده في الامتحان قارن بين حاجه مالهاش اي علاقه بالتانيه، بروسيلوزز وقارن لي بين التي في، اكتبوا. احنا لسه اصلا ما خدناش البروسيلوز ولا نعرف ايه البروسيلوز، بس لحد ما احنا خدنا عارفين ان التي بي بيعمل لي جرانيولوميتاس ايه؟ ديزيز. انما البروسيلوز بيعمل ايه؟ بايو جرانيولوما. هنا ما بقاش في ايه؟ نيتروفيل. انما هنا في ايه؟ نيتروفيل. خلصنا؟ هي يا جارة اللي قارن بقى بين اي واحدة فيهم مع التي بي. يبقى ما بين التي بي والبايو جرانيلوما تسمى موضوعين شبه بعض. الجرانيلوما ما فيش فيها بس ما فيش فيها نتروفين، انما فينا نتروفين فينا ايه. تعالوا نشوف اصلا يعني ايه كلمة بايو جرانيلوما بسموها، لان ده هيبقى الميكروسكوب بيكتشر ليهم كلهم لكل الامراض دي. اول حاجة بلاقي البكتيريا في النص اهي. طب بعد كده يبدا يتكون اجسام كده، اجسام اول مره نسمع عنها. تجمعات كده كلامبس بنسميها سبلندر هوبلي، هوبلي ماتيريال او سندروم. يبقى هنا هقول عندي البكتيريا سراوند باي سبلندر هوبلي ماتيريال، يعني اهو دلوقتي. طب بعد كده شوية خلايا نيتروفين اللي هي بتمثل لي البص. بعد كده في الخلايا اللي اسمها الماكرو فاج عادي خالص بقى بسليويد سيل. بعد كده الجاينت سيل في الاخر، كل ده يتحول بفايبرس ايه؟ فايبرس كبسول. ايه بقى السبلندر هوبلي دي؟ دي اجسام بتتكون نتيجة انتيجين انتيبادي رياكشن. مين اللي مكونها؟ الهوست نفسه. يبقى اجسام بتتكون انتيجين نتيجه انتيجين انتيبادي ايه رياكشن. هل الاجسام دي سبيسيفيك؟ يعني لو شفتها هقول ده المرض الفلاني؟ لا، ده انا بقول موجوده في كل دول اللي هم البايو جرانيولومس اللي هم 2 اي و2 بي و1 سي. يبقى دي نون سبيسيفيك ليشن. يبقى تحت الميكروسكوب المواضيع دي كلها كلمه واحده بايو جرانيولوم. اقول في النص بكتيريا بالسنتر سراوند باي سبلندر هوبلي نيتروفيل، لازم اقول مين؟ نيتروفيل. بعد كده ماكروفاج ريسيوت سيل جاينت سيل فايبرس كبسول. هات الكلام معاك. اول كلمه موجوده بايو جرانيولوما في البكتيريا في النص. بعد كده رادييتنج كلابس اسمها سبلندر هوبلي، واهم حاجه فيه نيتروفيل والكلام اللي انا قلته لكم. ايه السبلندر هوبلي ديت؟ نون سبيسيفيك رادييتنج كلابس بيبقى لنا ايزينوفيليك محوطه البكتيريا في صوره ورد نتيجه انتيجين انتيبادي رياكشن جايه منين؟ من الاسطوبه عم سمين عامله شكل عساكر النيلون كده انديان فلاي. بلاقيها في الكوترو مايكوز الاكتايل وي وي عليهم بقى على اخر السطر مايكوتيك ديزيز. الناس اللي خدت معايا الاسبراجيلوسيس والمايكوتيك ديزيز كنت بقول فيها برضه بايو جرانيولوما. تعالوا بقى نشوف الامراض بتاعتنا ثلاثه كوترو مايكوز اكتايل مايكوز ومين؟ واكتايل بازيلوسيس. كلهم تعرف كرونيك بايو جرانيولوماتوس ديزيز افكت. الكوترو مايكوز بيجي في الاكوين، الاثنين التانيين بيجوا في الكاتل، بس فين في الكاتل؟ اول واحد اسمه يا جماعه لامبي جو، جو عظمه. هتيجي في السوفت ولا الهارد تيشو؟ الهارد تيشو اللي هو المانديبول والماكسيلا. الثاني اسمه وودي تانج، يعني هيجي في مين؟ يبقى ده هيجي في مين؟ في السوفت تيشو. يبقى كلهم بايو جرانيولوماتوس ديزيز. اول واحد في الاكوين، الاثنين التانيين في الكاتل. واحد بيجي في مين ومين التاني؟ واحد بيجي في الهارد تيشو اللي هو المجزلة ومين والمانديبول، والتاني بيجي في السوفت تيشو اللي هو طب. طيب تعالوا نشرح كل واحد لوحده. اول واحد بعمله الاستاف اوريس، دي الوحيده اللي جرام بوست، في الباقي كله جرام نيجاتيف، بقيه الصفحه كلها جرام نيجاتيف. سوري اخر واحده بس هي اللي جرام نيجاتيف، اخر واحده هي اللي جرام نيجاتيف. تعالوا على السطر الثاني، في الثالث فيها سكرين بتفرز ايه؟ ممكن تيجي اكل فيبرينولايسين هايرويدينيز كواجولينيز بتفرز انزيمات كلهم بيجوا عن طريق الوند. يعني بس انا بشرح اول واحد بس كلهم بيجوا عن طريق مين؟ الوند اللي في الصفحه دي. هتعمل ايه؟ دي بتاثر مينلي على السكن، ولكن ممكن تاثر على اي حاجه ثانيه. فاول كلمه موجوده عندكم ان هي تعمل سب كوتينيوس فايبروما لايك. بس انا في عندي حاجه تحت الجلد كلكيعه فبتفكرها فايبروما اللي هي البايو ايه؟ جرانيولوما. فبنقول ان في ماس او ورم تحت الجلد سب كوتينيوس فايبروما لايك ماس مليانه طبعا صديد. لو جيت افتحها هيخرج منها صديد ليه مش بس بسميه كوترو مايكوزيس جرانيوم، يعني جرانيوم الكوالب بفعل كوترو مايكوزيس. انا بقول ان هي بتضرب السكن مني، بس ممكن تيجي في اي مكان نتيجه وند. ممكن تيجي فين؟ لو بعمل كاستريشن لحصان ممكن تيجي في السبرماتيك كورد وتخليه ناشف، بقت عملت سكير راس كورد يعني ناشف. طيب لو حصل وند في القدر هتعمل التهاب في القدر مستيتس، يبقى هي ممكن تيجي في اي مكان بس مين اللي فيه في السكيب. تعالوا على الاثنين التانيين. اول واحد موجود عندكم اللي هو اللامبي جو تعمل عندكم هنا الابتايم مايس بوفز مش عايز اي كلمه تحتها عايز بس ان هي جنب النقطه الثانيه هتيجي عن طريق الوند الاثنين ليهم نفس الباثوجينيز الوند في الاورال ميكوزا دخلت البكتيريا فاول واحد هتروح للعظم ثاني واحد هتروح لمين للسوفت تيشو اللي هو اللسان يبقى اول حاجه وند في البكتيريا ميكوزا البكتيريا هتوصل للهارد تيشو اللي هو اللي بتعمل بايو جرانيوم ممكن تنتشر عن طريق الدم وتعمل لي بص في ايه في الدم اخر كلمه اشتباه اللي هي بريوستايتس الثانيه وند البكتيريا هتيجي للسوفت تيشو هتروح للطن تعمل فيه بايو جرانيوم الطنج المره دي هيبقى ناشف لان هيحصل فيه تلين وما نجي نشرحها لوحدها هنشوفها دلوقتي ادي بص هنا المشكله هتبقى في الجو العظم هيبقى مليان كلاكيع فاكرين يا جماعه الكلاكيع اللي احنا خدناها الترم الاول كنا بنسميها لامبي سكن ديزيز لامبي يعني فيه كتل دلوقتي هنا الجو بقى مليان كتل فبسميها لامبي ايه لامبي جو النقطه الثانيه هيحصل حاجه مهمه جدا اسمها ريفاينج ايج ريفاينج اكشن مهمه جدا جدا جدا دي الباثوجينيك ايه ريفاينج اكشن معناها باختصار العظمه بتتكسر من جوه اللي هو الميريوستي وتتصلح سوري اللي هو الاندوستي وتتصلح من بره يعني دي العظمه ايه ليها بريوستيوم وليها اندوستي الاندوستيوم عمال يتكسر ومين اللي عمال يصلح البريوستي فيبان في الاشعه منظر كده بنسميه ريفاينج ريفاينج اكشن يبقى كلمه ريفاينج اكشن معناها تكسير من جوه بريك داون من جوه اللي هو الاندوستي وهيحصل ريجينريشن من بره اللي هو بريوستي وبيبان ان في كافيتي بسميها زي عسل النحل برضو الكلمه دي مهمه هاني كامب ابيرنس طبعا ممكن يبقى في خراج هنا في العظمه لما يبقى في خراج هيفتح في حاجه من اتنين يا اما على الجلد من بره يا اما في العظمه من جوه فهيتكون حاجه اسمها ساينس او تراكت ده تراكت اهو والتراكت عمال يجيب لي صديد بسميها السلفر جرينيولي يبقى انا في عندي بص من جوه وفاتحها اهو بتراكت عمال يجيب بص بسميها السلفر جرينيولي يبقى في سمول اكسس في البون هيفتح يا اما على الجلد يا اما جوه الاورال كافيتي بساينس او تراكت عمال يجيب اللي هو الجرانيول بتاعه البص طبعا تحت الميكروسكوب هكتب كلمه بايو جرانيولوم هاتوا اخر واحد اخر واحد موجود عندكم في التعريف لو بعمل كرونيك مزمن سابيورال لان في صديق هيحصل فايبروز بسميها فايبروزنج مايوسايتس اللسان ده عباره عن حته لحم هيحصل فيها تليف لما يحصل فيها تليف تبقى ناشفه ولا ضعيفه ناشفه فيرم ويبقى اللسان يكبر اندرج وفات يبقى بعد كده هيعملها ابتايل وبازيلوزز اللي تحته بقى مهم اعرف انواعه اهم نوع طبعا اللي هو الانجليزي واعرف كل نوع من التليف بعمل ايه مهمين تعالوا بقى على الباثوجينيز هتدخل بقى عن طريق برضه ووند برضه توصل للسوفت تيشو هتعمل بايو جرانيوما يحصل تليف يبقى اللسان كبر وبقى كونتروديت خارج بره الضم بالعين المجرده هكتب التعريف كرونيك فايبروزي اللي هو مايوسايتس مايوسايتس التهاب في المصر وبقت متليفه هلاقي اللسان بقى اندرج خدوا اخر سطر كمان وخلاص هلاقي عندنا جرانيوما من 2 ل 3 ملي طبعا ممكن تفتح وتجيب سلفر جرانيول اللي هو الخراج نفس الكلام هكتبه في البايو جرانيولوما ولكن السبلندر روبلي هنا فيها فرق ازاي؟ هنا يا جماعه بتبقى طويله ورفيعه فبيسموها عامله شكل العمويه بيسموها بلاسيد لايك يبقى هنا اكتب ان هي سلندر سلندر زائد ان هي سن يبقى لون وسن سلندر خلاص فبيسموها بلاسيد لايك الطاينو باسيلوزيس الكولار ديت بتيجي في الاحصنة وبتبقى فيتا لان بيحصل معاها سبتسيميا السطرين دول قلايه خلاص سبتسيميا تقيح هتروح بقى لكل حاجه تؤدي لدس قلايه وخلاص الجدول اللي تحت المقارنه مهمه جدا جدا جدا اقارن بين الطاينو ميكوزيس والطاينو باسيلوزيس الطاينو ميكوزيس دوت لامب كان بعملها اللي هو الطاينو ميس بوفيس كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف الثانيه الانجليزي كانت نيجاتيف ده بيجي في الارض ده بيجي في الصفر ده الاثنين بيخشوا عن طريق ايه؟ وند الاجسام في اخر واحده كانت لونج وستندر انما هنا شورت ايه؟ وسكت هنا هيحصل سمول ايزينوفيليك كل دي تجمع من بكتيريا صغير نما هنا لارج بيزو في هنا الصديد قليل نارو البروفيل نما هنا وايه الفجايه